ومن الأنعام حمولة وفرشا. قالون واندرج معه من اندرج. ومن الأنعام حمولة وفرشا. خلف عن حمزة بترك الغنة. ومن الأنعام حمولة وفرشا. ورش من الطريقين بالنقل. ومن الأنعام حمولة وفرشا. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. ومن الأنعام حمولة وفرشا. خلف عن حمزة بالسكت على أل. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه الأزرق والأصفهاني وأبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف العاشر. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه البزي. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. البزي بقراءة الخطوات واندرج معه قنبل وأبو جعفر. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ابن عامر واندرج معه حفص والكسائي ويعقوب. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أبو عمرو بالإدغام. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعقوب بالإدغام.